اترك الشيء الثاني الان. نحن قلنا ان صيام يوم الشك يحرم وانه لو صامه فانه يبطل ولا يصح. كيف يا شيخ لو نهيناهم عن الصيام يوم الشك فلما تبين ليس هذا يوم شك؟ لا يوم ثاني ليس هذا يوم شك. قد يكون عندهم ليس شيء، قد يكون الجو صافي، وقد يكون يظنون ان اليوم هذا 29. المسألة الفرق بين المسألة هذه والمسألة الأولى أن النائم معذور، معذور بنومه مرفوع عنه القلم، وهذا معذور بجهله. نعم، ولذلك لا نؤثم ولا نقول تأثم بأكلك وشربك بفعل المفسد، هذا مفسد للصوم. لكن نقول لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من أول النهار فسد المشروع. نعم. نعم. هل يقضي ولا يتوصل لا يقول ان هذا النهي لا يعود الى ذات العباده، يعود الى ضرر المرء لا ما يرون هذا، لان الضرر عندهم الضرر ممنوع في الصلاه وغير الصلاه. ويحتمل انه إذا قالوا بالتحريم، لكنهم لا يقولون بالتحريم أبدا. المذهب لا، ما رأيتهم قالوا بتحريم الصوم على المريض، لكن القاعدة إذا ثبت التحريم ولو لضرره فإنه يقتضي أن يبطل صومه، في هذا القاعدة. نعم. أي نعم، رجع إلى أمر خارج وهو ضرر الرجل به، مثل الحرير. الحرير يعود إلى أمر خارج وهو يكون محرم على الرجال لأنهم ليسوا أهلا لنفس الحريم. الحكم إذ لو قالوا بالتحريم يلزم على قاعدة من لا يصح. الله لن يصح لأن هذا أمر خارج. نعم. ها؟ يأثم ما في شك. يأثم. نعم. ليس من عادتها يعني أن يصوم يوما معينا من الأيام المعتادة ثم صام يعني مثلا يوم الاثنين أو الخميس، فقال إن كان غدا صوما فهو من رمضان. نعم. وإن لم يكن صوما فهو يوم من فهو نفي. نعم. وليس من عادتها أن يصوم. نعم. فعند شيخ الإسلام يصح، وعلى المذهب لا يصح. والله أرى أنه ما يجعل ذلك، إن كان من رمضان فهو فرض، وإن لا فليس بفرض، ولا ينوي عن هذا اليوم. لكن مثل لو صادف مثل الليلة الأخيرة، لو قال أنا أصوم يوم الأثنين إن كان من رمضان فهو فرضي، وإن كان من غير رمضان فهو نفل، فهذا على عند الشيخ يصح. نعم. نعم. إيه، لكن في احتمال أن يكون من رمضان، في احتمال أن يكون من رمضان. لا، لو مش الشك اللي نشك في دخوله من أجل غيم أو قتل. نعم. أحسن الله إليكم. في مسألة إذا قامت الزينة بالرؤية في أثناء النهار، قلتم لا نعلم اختلافا في وجوب الإمساك. نعم. أحسن الله إليكم. كان بعض العلماء ذكر الرواية ولا في هذا صح أو لا. نعم. لأنه لا إمساك، واستدل بقول ابن مسعود من أفطر أول النهار، من أكل في أول النهار فليأكل آخره. نعم. وكانوا عللوا بأن الاستدامة أفضل من الابتداء، فهل هذا؟ لا، ما صار. أول معنى كلام المعسود من حل له الأكل. وهذا ينطبق في مسألة الحائض والنفاس. أي نعم. نعم. والمسافر ولا ينطبق على هذا. نعم. والثاني أنه لما تبين من رمضان ما صار يوم شك، ولا صار سابقا عليه بيوم أو يومين، صار الآن من رمضان حسب الواقع. نعم. إذا كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين فلا لا يدخل في النهي، لكن هو ما صام يوم الاثنين، صام الاحتمال أن يكون من رمضان، فاشترط في نيته إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفي، لأن فيه احتمال أن يكون من رمضان، فإذا تبين من رمضان صح، وإن لم يتبين يكون داخلا في النهي. يعني نقول الأولى أنك لا تصوم. إيه نعم، الأولى لا أصوم، ما في شك. فالأولى أن لا أصوم.

من شدة الغضب فلا طلاق عليه. نعم عبد الله. لا، الأولى أن لا يضرب، لكنهم يلزمون به. المذهب يجوزون الضرب، لكن الضرب إنما ورد في الصلاة. لا صبيان، مو قلنا من الشروط أن يكون بالغ عاقل. حديث يوم عاشوراء. ها؟ حديث يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا من أصبح منكم صائما فليصوم صومه. نعم. ومن أفطر فليصوم ثلاثة يوم. نعم. الحديث ليس من يروي عن يضل قول التامية أنهم أصبحوا صائمين ولم ينوموا عن عاشوراء ونعقل. نعم. وش تقولوا في هذا؟ شيخ الإسلام استدل بهذا لكن ليس فيه دليل، لأن هذا تجدد الوجوب شرعا. أما مسألة رؤية الهلال فالهلال شرط للوجوب وليس التكليف حدث من جديد. العلم برؤية الهلال شرط للوجوب. وأما قصة عاشوراء فأصلا لم يجب إلا حين أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الكبير الذي لا يقدر على الصوم. نعم. إذا سافر هنا يقول لا قضى عليه ولا فدية. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وذلك لأن هذا الرجل لم يجئ ليس أهلا لوجوب الصوم. الواجب عليه الفدية، ويستوي فيها السفر والحضر، والذي يسقط عن المسافر هو الصوم، وهذا أصلا ليس واجبا عليه. واجب. نعم. كيف ليس منها الوجوب؟ إذا كنت سيسافر من بلده ولا من البلد التي سافر إليها؟ من بلده ما يجوز حتى يخرج من البلد، لأنه إلى الآن ما صار مسافر. سيسافر، لكن هل هو الآن على سفر ولا على نية السفر؟ أي الآية على سفر. نعم. أولا بارك الله فيك، الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، هم ما اجتمعوا على ضلالة، ما اجتمعوا، لأن هذا الرجل مخالف. عرفت؟ وهذا الحديث أيضا في صحته نظر، بعضهم حسن وبعضهم ضعفه، لكن ظاهر القرآن مثل قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، أن الإجماع حجة. نعم. إيش؟ نعم. شيخ الإسلام ما يستدل على وجوب الإمساك. وجوب الإمساك ما في إشكال، يستدل به على عدم وجوب القضاء، على عدم وجوب القضاء. وشدله أن الرسول ما ألزم الذين لم يمسكوا إلا في أثناء النهار، ما ألزمهم بالقضاء. طيب هذا في يوم عاشوراء. هنا هذا قبل أن يمسك، ما ألزمهم، ما يخالف، لكن حين كان واجبا لم يلزمه بالقضاء. ما قال ومن كان مفطرا فليقضي، بل أمره بالإمساك دون قضاء. إلا هي، لكن حين كان واجبا فحكم حكم رمضان، حين كان واجبا يعني قبل أن ينسخ، لأن هذا الإجاب قبل أن ينسخ. مباضح؟ نعم. إبراهيم. جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة للإدام لطعام ايش؟ اذا إيه؟ بالنسبه لطعام المفتي هل عاسب الاستحباب او على الوجود؟ لا احسن مو عاسب الوجود. اي نعم. حمد شيخ قادم رجل من شرقه على زوجه الله لم تبيت النيه له ان يجامعها؟ لا هي يلزمها الامساك. ما بيتت النيه؟ اي ولا ما بيتت يلزمها الامساك. ولو جامعها؟ ما يجوز جامعها. إذا جمعها أفسد ما ولا يوجد ثرضة جاهلة لازم نمازل في الشيء. إذا كانت جاهلة ما عليها شيء. ما صحة من يقول يثبت الهلال قبل غروب الشمس؟ وشلون؟ يعني يرى الهلال قبل غروب الشمس ويثبت غدا الشمس. يعني قصدك يرى قبل طلوع الشمس المشرق؟ لا الغروب. اي نعم. يرى الهلال. اي نعم. ما هو الناس بعد الغروب. لا هو لا يثبت الا رؤيته بعد الغروب. الدليل هذا الهلال عند شرعا وعرفا. لانه لو غاب قبلها ما صار ما هل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر. فإذا غاب قبل الشمس ما صار بالسلطان. أخذت ما أخذت سليم؟ لا. يلا. بالنسبة للنقاد الغريب هذا يصير أمر طاري مسحة الغيب. كيف؟ ما يعني يقول يشوف بينه وبين السفر والحيض يعني يشوف بين الخلافة. ويبقى عندي في الشك لا. وشلون؟ لأنها مسحة غيره. إي. والثاني من طاري. طارق طرف بزمان قليل ولا يعني ما شوف عندي اشكال الفرق بين الحائض وبين يعني انت ودك ان الذي انقذ الغريق نامره بالامساك؟ نعم. لا ما يصير لان الان هذا الرجل حل له الفطر كامرأة مثلا في اثناء النهار جاء صبي ولم يقبل ثدي غيره ولا يمكن أنت أن ترضعه إلا بعد أن تفطر. لا ما واضح. نعم. شيخ الإسلام تلزم القاعدة أن العبادات لا تلزم قبل بلوغ المكلف. نعم. يجب عن هذا قبل بلوغ المكلف بالحكم الشرعي. قبل بلوغ المكلف الحكم الشرعي. أما سبب الوجوب فلا يدخل في هذا. لأنه لو قال أنا ما علمت أن الشمس زالت هل نسقط عن صلاة الظهر؟ نعم. وهذا مراد إنما تلزم قبل العلم يعني العلم بالحكم الشرعي لا العلم بسبب الوجوب. وش الكلام هذا؟ شو يقول؟ مصرف الزكاة شيء. نعم. فهل الإنفاق على بناء مدرسة أو مستشفى في بلد إسلامي يعاني من شرك التوصير يدخل في هذا الإطار؟ لا ما يدخل في هذا. هذه من أعمال البر العامة. لكن مسألة العلم جهاده في سبيل الله. لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهاد. بناء مدرسة مش عادة. لا بناء المدرسة السكن للطلاب العلم. لو قال ما عندنا علم الزكاة ما احنا متبرعين بهذا العلم. لا يتبرعون يصرفون الزكاة في مصارفها. نعم. لو حدث عن جهل ما عليهم شيء. القاعدة أن كل محظور فعله الإنسان جاهلا فلا شيء عليه. لو فعل هو لم يذكر هذا الأمر نسي الشوف السابع ثم تذكر. كيف لم؟ ثم تذكر هذا أنه نسي الصدق. ما عليه شيء. اي نعم يتحرى يتحرى ويصوم. عند الفقهاء يقولون ان تبين انه وافق الشهر او بعده اجزى، وان تبين انه قبله لم يجزى. نعم صوم واجب الى صوم النفل. نعم. ثم بعد العصر او شيء من ذلك جاء وضيف فافل معه، هل عليه شيء؟ اي نعم. نقول ان الواجب اذا شرع فيه الانسان لا يمكن ان يحوله الى نفل. قياس الصلاه وغيره هو الاصل. الاصل ان من شرع في واجب لزمه المضي فيه. انتهى الوقت. أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم ساق في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار جميعا أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفط جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا شروط من يلزمه الصوم، وأنها عبد الملك. نعم نعم نعم المقيم نعم المعافى لا يكون مريضا القادر. طيب المكلف يعني البالغ العاقل. فالشروط إذن الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة، وفيه سادس الخلو من الموانع. الخلو من الموانع يعني أن لا تكون المرأة حائضة ولا نفسها. طيب يقول مالك رحمه الله تعالى: ومن عجز، هذا مبتدا درس الليلة، قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. أطعم لكل يوم مسكينا، من أفطر لكبر، اللام هنا للتعليل أي من أجل الكبر، وهو التقدم في السن، يتقدم في السن ثم يعجز عن الصوم. نعم نعم مدري أخذناها. أين طيب إذا شئت نشرح اشرح. طيب ما يخال ما يخال. يقول: إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائها أي في أثناء النهار أهلا لوجوبه، أي الوجوب الصوم، مثل صغير بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك، مجنون عقل في أثناء النهار يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب في أثناء النهار، فإذا وجد السبب وجد إيش المسبب. فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يصوم أن يمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار، فإنه يلزمه الإمساك. وكذلك أيضا يلزمه على المذهب القضاء، والصحيح أن القضاء لا يلزمه، وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في أول النهار، فهو في أول النهار غير مكلف، فإذا وجد سبب التكليف في أثناء النهار وجب عليه الإمساك فقط.